روحوله واسألوه قولوله فكروه واديكوا سمعتوا مني يا ريت لو تسمعوه واسألوه فكروا واديكوا سمعتوا مني يا ريت لو تسمعوه شوفوا الحقيقة فين ومين اللي ابتدى اخر صابر السنين اسمع من ده وده مين يرضى بكده اسمع من ده وده مين يرضى بكده اسمع من ده وده روحوا له واسألوا قولوا له فكروا واسألوا فكروا اديكوا سمعتوا مني ايه لو تسمعوا عينيا وكلامي أوله ويجيب اللوم عليا والحق يبدله ويخلي الناس تلومني غلطان وبيتهمني ويخلي الناس تلومني غلطان وبيتهمني واحترت فيه ولا اعرف اخو من اوله وكلامي اوله والحق يبدله ويخلي الناس تلومني غلطان وبيتهمني ويخلي الناس تلومني غلطان وبيتهمني واحترت فيه ولا اعرف اخره من قومي شوفوا الحقيقه فين ومين اللي ابتدى اخر صبر السنين اسمع من ده وده طب مين يرضى بكده اسمع من ده وده مين يرضى بكده اسمع من ده وده روحوا له واسالوا فكروا واسألوا فكروا اديكوا سمعتوا مني يا ريت لو تسمعوا شوفوا الحقيقة فين مين اللي ابتدى آخر صابر السنين أسمع من ده وده من يرضى بكده أسمع من ده وده من يرضى بكده أسمع من ده وده روحوا له اسألوا قولوا له فكروا واسألوا وفكروا أديكوا سمعتوا مني يا ريت لو تسمعوا